لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته الغر الميامين ومن سار على سبيله واتبع هديه إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، إنه هو ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحباب، انتهينا في قراءتنا السابقة من باب السلم أو السلف. السلم كما يسميه أهل الحجاز، والسلف كما يسميه أهل العراق، وقلنا إنه عقد على موصوف في الذمة بثمن مقبوض في مجلس العقد، وقلنا إنه لابد له من شروط سبعة، وأتينا بالسبعة الواحدة بعد الآخر، وآخرها أن يكون على موصوف. أما إذا في الذمة، أما إذا كان على عين فلا. ونقرأ أو نبدأ في هذه الليلة المباركة في ما ذكره المؤلف عن الأحكام المتعلقة بالقرض. والقرض لغة بمعنى القطع، لأن الإنسان يقطع جزءا من ماله ويقدمه للمقترض، فالقرض لغة بمعنى القطع، لأن المقرض يقطع من ماله جزءا ويسلمه للمقترض، وهو من القربات، وفيه أجر عظيم وثواب كثير وغنيمة رابحة، لأن الإنسان إذا يسر على أخيه وحل كربته وقدم له ما هو بحاجة إليه، صار في ذلك له الأجر والغنيمة، لأن المقترض لا يقترض إلا وهو محتاج. وقدمه بعض العلماء على الصدقة، لأن الصدقة قد تعطى للمحتاج ولمن هو غير محتاج، أما القرض فلا يكون إلا لحاجة. نعم. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب القرض، بفتح القاف وهكي كسرها، ومعناه لغة القطع. ومعناه لغة القطع، لأن الإنسان يقطع جزءا من ماله ويقدمه لهذا المحتاج. نعم. وإصلاحا، دفع مال لمن ينتفع به ويرد بطله. دفع مال لمن ينتفع به، لو قلنا دفع مال لمن ينتفع به يدخل في هذا العرية، لأن العرية تعطى لمن ينتفع به، ويدخل فيه أيضا الهبة، لأنها تعطى لمن ينتفع به. لكن عندما قال ويرد بدلا، فالعرية يردها الإنسان والهبة لا ترد، فهذا التعريف دفع مال لمن ينتفع به ويرد بدله خاص بالقرض، ومخرج للهبة والعارية، لأن العارية يردها والهبة لا ترد، وأما القرض فهو يرد بدله. يعني أنا أخذت منك 100 ريال لأني بحاجة إليها، أنفقتها لحاجتي في آخر الشهر، إذا يسر الله أمري أعدت لك بدلها وليس عينها. نعم. وهو جائز بالإجماع. وهو جائز بالإجماع. والآية تقول وأقرض الله قرضا، والحديث يقول من نفس عن مسلم كربة نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، فهو فيه أجر وفيه ثواب ومغنم لمن احتسب الأجر والمثوبة. نعم. وهو مندوب لقوله عليه السلام في حديث، وهو مندوب، وورد الترغيب فيه في الحديث، بل يقول بعض العلماء بأنه قد يكون أفضل من الصدقة، لأن الصدقة قد تعطى لمن هو بحاجة ومن ليس بحاجة، وأما القرض فلا يقترض الإنسان إلا وهو محتاج. نعم. لقوله عليه السلام في حديث ابن مسعود ما من مسلم يقرض مسلما قرضا مرتين إلا كان كصدقة مرة. نعم. هذا الحديث حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، ما من مسلم يقرض مسلما قرضا مرتين إلا كان كصدقة مرة. وعندنا حديث آخر حديث أنس رضي الله عنه، الصدقة بعشر أمثالها والقرض بثمانية عشر، الصدقة بعشر أمثالها والقرض بثمانية عشر. نعم. وهو مباح للمقترض وليس مباح إذا كان الإنسان بحاجة يباح له أن يقترض. نعم. وليس من المسألة المكروهة، وليس من المسألة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام اقترض، المصطفى عليه الصلاة والسلام اقترض، ولو كان من الأمور الغير جائزة أو المكروهة لما فعله المصطفى صلى الله عليه وسلم، فاقترض وأدى ما اقترض، وأدى أفضل مما اقترض، لأنه اقترض جملا صغيرا وأدى بدله مسنا. نعم. لفعله عليه السلام. نعم. وما يصح بيعه من نقد أو فرد صح أو قرض صح قرضه. لا، وليس من المسألة، وليس من المسألة المكروهة. نعم. لفعله عليه السلام. نعم. وما يصح بيعه، وما يصح بيع أي شيء يصح بيعه سواء كان نقد أو عارة، أقترض منك القلم لمدة أسبوع، أقترض هذا يسمى عارة، أقترض منك 100 ريال هذا نقد، أقترض منك 1000 ريال هذا نقد، أقترض منك قلم أو ساعة أو هاتف أو كذا أو كذا من لوازم، هذا يسمى عارة. نعم. وما يصح بيعه من نقد أو عرض صح قرضه مكيلا كان أو موزونا، سواء كان يكال أو كان يوزن أو لا يكال ولا يوزن، كأن يكون يعد أو يذرع أو غير ذلك. نعم. مكيلا كان أو موزونا أو غيرهما، لأنه عليه السلام استسلف بكرة. وكذلك قرض المنافع كما نص على ذلك العلماء، قرض المنافع بمعنى تشتغل عندي يوم وأشتغل عندك يوم، قرض تشتغل عندي الأربعة الأيام الأولى من الشهر وأنا في بعد 4 أيام أو 10 أيام يكون عندي متسع أشتغل عندك، أو أسكن في بيتك أياما وتسكن في بيتي، أنا مقيم في مكة وأنت مقيم في المدينة، ونتفق على أن أقوم أنا بزيارة للمدينة وأسكن في بيتك وأنت تقوم بالعمرة وتسكن في بيتك، قرض منافع، يعني سواء كان نقدا أو عرضا أو منفعة كله جائز. نعم. لأنه عليه السلام استسلف بكرا. نعم. بكرا يعني بعير صغير. نعم. إلا بني آدم. إلا بني آدم يعني العبد والأمة، الأرقى فلا يجوز اقتراضهم. وقال بعض العلماء على ما سيأتينا إن شاء الله الجارية لا يجوز، لأن الجارية قد مثلا إذا أقرضها الإنسان حصل من المقترض ما حصل من الأمور المحظورة، وأما العبد فلا حرج في اقتراضه قياسا على بقية الحيوانات من خيل من إبل من غير ذلك. نعم. فلا يصح قرضهم لأنه لم ينقل. يقولون ومن العلماء من يقول البني آدم يجوز قرض الذكور دون الإناث، يجوز قرض الذكور دون الإناث، وهذا رواية عن عدد من العلماء، وذهب إليه الأئمة المالكية والأئمة الشافعية على أنه يجوز قرض الذكور دون الإناث. وأما ما ذهب إليه صاحبنا في قوله لم ينقل، فقد أجابوا عليه بأنه لم ينقل أيضا على كل شيء بعينه، على كل نفس بعينها أو على كل حيوان بعينه لم ينقل، وإنما يقاس على البقية. فالجواري لما قد يترتب على ذلك من أمور محظورة فلا يجوز، وأما بالنسبة للذكور فلا حرج في ذلك. طيب نرجع إلى الجواري، قالوا بعد أيضا بالنسبة للجواري إذا كان لمحرم فلا حرج في ذلك، يعني يكون إنسان حر وابنته رقيقة يجوز أن يقرض هذه البنت، أو أخته رقيقة يجوز أن يقرض هذه الأخت. فقالوا يعني القول الأول يقول بني آدم لا يجوز، لماذا؟ قالوا لأنه لم ينقل. أجابوا عليه بأنه أيضا لم ينقل كل نفس بعينها، فذهب بعض العلماء إلى أنه يجوز في الذكور دون الإناث. لماذا؟ قال لأنه قد يحصل للإناث ما يحصل من وطء أو غيره فلا يجوز إقراضهن، وعليه فلا مانع من إقراضهن لذي محرم، لأنه إذا كان ذي محرم فهو مأمون أن يحصل ما لا يجوز. نعم. لأنه لم ينقل ولا هو من المراتب. نعم. ويفضي إلى أن يقترض جارية يطوها ثم يعني اقتراض بني آدم يفضي إلى أن يقترض جارية فيحصل بينهما وط، وهذا حرام ولا يجوز. نعم. ويشترط معرفة قدر القرض ووصفه. قدر القرض كم؟ 100 ريال، 100 ريال، 100 درهم، 100 دينار، 100 جنيه، 100 كذا. القدر والوصف، 100 والوصف، قال وكذا ولا كذا ولا كذا. نعم. وأن يكون المقرض ممن يصح تبرعه. وأن يكون المقرض ممن يصح تبرعه. قد يكون إنسان يتصرف في مال لكن لا يصح تبرعه، فعلى هذا لا يصح أن يقرض. ما مثاله؟ أنا أعيد مرة أخرى، أقول قد يكون الإنسان يتصرف في المال ببيع وشراء واستثمار وتأجير وغير ذلك من أنواع التصرفات، لكن تبرع لا، لا يجوز أن يتبرع بدرهم واحد من هذا المال. فإذا كان لا يصح تبرعه فلا يصح إقراضه. من هو الذي لا يصح تبرعه؟ نعم، لا، الذي لا يصح تبرعه ولي اليتيم. ولي اليتيم إنسان مات وعنده أطفال قصر، فذهبوا إلى القاضي وعملوا إثبات الوفاة وحصر الميراث، وعين القاضي أم الأطفال وصية عليهم وأوصاها بتقوى الله ومراقبته والحفاظ على الأموال والعمل على صيانتها وعدم صرفها إلا بحقها، وألا تبيع وتشتري إلا بعد الرجوع إلى الحاكم الشرعي، وغير ذلك من الشروط التي يشترطها عليها القاضي. لكن يصح أن تتبرع من مال اليتيم؟ يصح؟ لا تتبرع، بل تعمل الأمثل والأحر لهذا اليتيم. غير ولي اليتيم ناظر الوقت، الناظر عندنا وقت يقوم وقف لفلان، عينا عليه ناظر، هذا الناظر يعمل على التأجير وعلى الصيانة وعلى ما فيه مصلحة الوقف وعلى تنفيذ شرط الواقف من توزيع الغلة، من إعطائها الفقراء، من إفطار الصائمين، من مد يد العون والمساعدة للمحتاجين والمعوزين والأرامل إلى آخره. لكن الحق يجوز له أن يتبرع؟ لا، إلا وفق شرط الواقف، إلا وفق شرط الواقف. فولي اليتيم وناظر الوقف ليس من حقهم أو ليس من الصلاحية الممنوحة لهم أن يقرضوا، لأنه قد يقرض ولا يعود، فمعناه أنه أخل بمصلحة اليتيم وأخل أيضا بمصلحة الوقف. نعم. ويشترط معرفة قدر القرض ووصفه وأن يكون المقرض ممن يصح تبرعه. نعم. ويصح بلفظه وبلفظ السلف. ويصح بلفظه أقرضني فيقول أقرضتك، وبلفظ السلف سلفني فيقول سلفتك. نعم. وكل ما أدى معناهما إلا ملكتك، لأن قوله ملكتك هذه المئة يمكن أراد هبة، يمكن أراد تبرع، منحة، عطية، لا، لفظ التمليك لا. وأما لو قال سلفتك أو أقرضتك أو أي عبارة تؤدي ذلك دون عبارة التمليك، لأن عبارة التمليك لا تجوز. نعم. وإن قال ملكتك ولا قرينة على رد بدل فهبة. وإذا قال أقرضني قال ملكتك، القرينة موجودة لأنه قال أقرضني، لكن إذا ما عندنا قرينة وقال ملكتك، قال أنا بحاجة إلى 1000 ريال، قال ملكتك، ما في طلب قرض ومفاهمة في القرض، قال أبدأ له أنه بحاجة وأنه يحتاج إلى كذا ليصلح السيارة، لسداد أجار البيت، لدفع فاتورة الكهرباء، لكذا لكذا من اللوازم، فقال ملكتك، فهذا دليل على الهبة، ما في قرض. لكن لو قال أقرضني قال أقرضتك، ما ليس عندنا أي مجال إلا أنه قرض. نعم. نعم. ويملك القرض بقبضه كالهبة. ويملك القرض بقبضه، قال أنا بحاجة إلى 1000 ريال، قال خذ، إذا أخذ 1000 قبض يعني ملكها، من حقه أن يتصرف فيها كيفما شاء، من حقه أن يشتري بها لوازم، أن يسدد بها ديون، أن يسدد بها فواتير إلى آخره. ويملك القرض بالقبض، إذا قبضه ملكه. نعم. ويتم بالقبول. نعم. وله الشراء به من مقرضه. وله الشراء به من مقرضه، مش معنى العبارة هذه، وله الشراء به من مقرضه، ما معنى العبارة؟ نعم أحسن. ذهبت إلى صاحب الدكان قلت أقرضني 100 ريال، قلت تفضل هذه 100، أخذت 100 وسجل علي القرض 100، فيجوز لي أن أشتري بها أغراض من دكانه، أشتري بها حوائجي، أشتري بها ما أنا بحاجة إليه، فليس معنى هذا أنه لا يجوز أن تعود إلى صاحبها، لا حرج في ذلك، إذا أقرضه فمن حقه أن يشتري بها ولو من المقرض، يعني من أي إنسان، وله الشراء بها من مقرضه، وليس من بيع الدين بالدين أو من، لا، لأنه اشترى به، استلم وملك المبلغ وأصبح في حوزته، فمن حقه أن يشتري به من أي إنسان إن شاء. نعم. فلا يلزم رد عينه للزومه بالقبض. نعم. فلا يلزم رد عينه للزوم. فلا يلزم رد عينه، يعني أنا استلمت المئة ما يلزم أنا أرد المئة هذه، لا أنا اشتريت بها، بل أرد بدلها، أرد بدلها. يلزم رد العين في حالة واحدة، ما هي هذه الحالة؟ يلزم رد العين، أعيد السؤال مرة أخرى، يلزم رد العين في حالة واحدة. لا هذا قرض يا بني وليس عارية، قرض قرض وليس عارية. يلزم رده لو أن إنسان اقترض شيئا ثم أفلس وحجر عليه، فالذي له القرض أحق بماله الذي وجده عند هذا المفلس فهو أحق به. إذا كان اقترض مني مثلا سيارة، اقترض مني سيارة موديل كذا نوع كذا إلى آخره، فأعطيته هذه السيارة ثم بعد ذلك أفلس وحجر عليه وأصبح لا يستطيع التصرف بماله، وجدت سيارتي بعينها فأنا أولى بها من بقية الغرماء ومن بقية من اقترض منهم. فلا يلزم رد العين إلا إذا حجر عليه بعد الإفلاس، فالمقرض أحق بعينه من غيره. بل يثبت بدله في ذمته، نعم، أي ذمة المقترض حالا ولو أجل. حالاً ما في قرض مؤجل، القرض الأصل فيه الحلول، حالا القرض حالا، وإنما هو للتوسعة، للتوسعة شهر شهرين إلى أن تستلم الراتب، إلى أن تأخذ دار البيت، إلى أن ينصرف الحجاج، إلى كذا إلى كذا. فالأصل فيه أنه حال، وليس هناك قرض مؤجل. فالذي مؤجل هو كما مر بنا السلم، السلم عقد على موصوف في الذمة بثمن مقبوض، عقد على موصوف الذمة بثمن مقبوض في مجلس العقد، بعد شهرين ثلاثة أربعة يسلمني المثمن وأنا سلمته الثمن الآن. أما القرض فالأصل فيه الحلول حالا، نعم. ولو أجله المقرض، ولو أجله المقرض، قال خلي عندك شهر شهرين ثلاثة إلى سنة توسع فيه، أنا لست بحاجة، هذا من إحسانه ومعروفه، وإلا فالأصل فيه أنه حال، نعم. لأنه عقد منع فيه من التفاضل، نعم، لأنه عقد منع فيه من التفاضل، ما في تفاضل. أنا استلفت 100 ريال وأرد 100 ريال، استلفت 50 ريال وأرد 50 ريال، لا يصح أن أرد 55، استلفت 1000 ريال وأرد 1000، لا، ليس فيه زيادة. بينما مر بنا السلم فيه ارتفاع بالمقرض بس بالمسلم والمسلم إليه، أليس كذلك؟ مر بنا أمس في السلم بأن فيه رفق بالمسلم والمسلم إليه. فأما من ناحية المسلم فبدل ما يشتري الكيلو ب10 ريال اشتراه ب5 ريال إلى بعد الحج، إلى مثلا محرم، إلى صفر، يعني فيه رفق به. والمسلم إليه الآن ما عنده فلوس، وبدل ما ينتظر لما يجي الحب ويبيع التمر ويبيع كذا بعد 4 أشهر 5 أشهر، استلم الفلوس الآن وحاسب العمال واشترى محروقات واشترى أجهزة وسوى شغل. فالسلم فيه رفق بالمسلم والمسلم إليه، وأما القرض لا، القرض فيه مساعدة للمقترض، فلذلك إذا رد يرد عين أو يرد المبلغ بدون زيادة، نعم. فمنع الأجل فيه كالصرف، نعم. قال الإمام القرض حال نعم. وينبغي أن يفي بوعده. وينبغي أن يفي بوعده. إذا قال مثلا أريد مبلغ إلى ما أستلم الراتب، ينبغي أنه إذا استلم الراتب على طول يؤدي. إذا قال لما أستلم أجار البيت كذلك، لما بيع السيارة ما يماطل. لأن كثير ما يكون عندنا قضايا في المحكمة نتيجة المماطل أقرضتم، وكثيرا ما يسبب هذا خرابا للمقرض بسبب أنه التزم وأعطاه على أساس أنه يعيد المبلغ له بعد فترة وجيزة ولم يفعل، فسبب هذا ضررا. فهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ فينبغي للإنسان إذا اقترض وحدد له موعد أن يفي بوعده وأن لا يماطل وأن يعامل من ساعده بما يستحق من الصدق في المعاملة. نعم. فإن رده المقترض أي رد القرض بعينه لزم المقرض قبوله. إذا رده بعينه لزمه قبوله إذا كان مثليا. نعم. لأنه رده على صفة حقه. نعم. سواء تغير سعره أو لا. نعم. حيث لم يتغير. نعم. حيث لم يتعين. أما إذا وجد عيب لا. إذا وجد عيب به لا يلزم قبوله، بل يلزم رده شيء ليس فيه عيب. نعم. وإن كان متقوما لم يلزم المقرض قبوله. طيب نكتفي بهذا، سيأتينا إن شاء الله في درسنا غدا. لو أن إنسان اقترض مبلغ مثلا نقول 1000 ريال، ثم بعد ذلك أصدر ولي الأمر تعليمات إن الفئة 5 أو فئة 10 أو كذا بعد أيام ستسحب من السوق ويصبح لا قيمة لها، جاء وقت رد القرض، فهل يجوز للمقترض أن يرد العملة التي اقترض وقد انتهى مفعولها أو لا؟ هذا هو ما سنتحدث عنه في درسنا يوم السبت إن شاء الله، لأن غدا عندنا إجازة ويوم السبت هو يوم الدرس إن شاء الله. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.